كلكم يعرف أن التبرج انتشر في العالم جميعا عن طريق الاستعمار وعن طريق الدعوة من هؤلاء التي تريد تحطيم المجتمعات وأخلاقهم، وادعوا على أن المرأة ظلمت وأنهم يحتاجون إلى نصرها والشد من أدرها لأنها مظلومة، حتى عقدت المؤتمرات التي سمعنا عنها من قريب من أجل تلك المرأة والذي حدث لها. والمعلوم على أن المرأة كانت في الجاهلية في تلك الحالة التي سمعتم، وكانت لا تعطى من الإرث شيئا، لأنهم يقولون الإرث ما يكون إلا لمن يحمل السيف ويركب الفرس، فلا يعطون البنت شيئا. فلما جاء الإسلام كرم هذه المرأة وأعزها بالإسلام وبتعاليم الإسلام، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ربى بنتين أو ثلاثا كنا له حجاب من النار، ثم أعطاها نصيبها من المال، وقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة الميراث وهي قسمة عادلة. وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا من نظر فيه بالبصيرة ما هو بالعاطفة يجد أن المرأة تأخذ أكثر مما يأخذه الرجل، المرأة تأخذ أكثر مما يأخذ أخيها، هي وإن أخذت النصف مما يأخذه الرجل إلا أنها لا تكاليف عليها، فحينما يتقدم لها الخاطب يدفع لها مالا، يدفع لها مهرا، ثم بعد ذلك هو الذي يعولها ويقدم لها كل ما تحتاجه، وماله هذا تربيه لنفسها ليس له سلطة على مالها. أما أخوها حينما يأخذ ذلك المبلغ من المال فهو محتاج إلى أن يتزوج، محتاج إلى أن ينفق على من يعوله، فأنت إذا عملت الناحية الحسابية فتجد أن المرأة تأخذ أكثر مما يأخذه الرجل. وهذه القسمة تولاها رب العالمين ولم يكلها إلى عرب ولا إلى عجم. وإذا قرأت سورة النساء تجد تفصيل الميراث بين الورثة، فالله الذي تولى تلك القسمة بين عباده لأنه أعلم بما يصلحهم. إذ المرأة كانت في الجاهلية مهانة لا قيمة لها، ثم جاء الإسلام ورفع من شأنها وأعزها وأكرمها، فكونها تكون مستورة ومصانة فهذا الذي ينبغي أن تقوم به، لأن هذا فيه كرامتها والرفع من شأنها والمحافظة عليها. أما كونها تخرج تتبرج مع الرجال وتشاركهم في كل شيء هذا هو الحط من شأنها، وقد أصبحت في الغرب كما نعرف ممتهنة لا قيمة لها أصلا، لأن المرأة لما تكون معززة مكرمة تكون له قيمة. ثم هي وظيفتها التي أسندها الله تبارك وتعالى إليها وجعلها ممن يستطيع القيام بها أكثر من وظيفة الرجل. الرجل يذهب يعمل 7 ساعات ثم يعود وانتهى عمله، لكن المرأة في الليل والنهار تشتغل مع أبنائها، تربيهم التربية الحسنة التربية الطيبة، وكذلك عملها في البيت عمل كثير جدا. لا يستطيع الرجل أن يقوم بالعمل الذي تقوم به المرأة، وهذا شيء مجرب. فكون المرأة يدعى أن من حقوقها أن تتبرج وأن تخرج وأن تعمل ما تشاء، هذا هو امتهان للمرأة ولحقوقها.